الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف صفحة 74: وقد ذكر أن مانا الذي خاطب سقراط في إبطال التعليم والتعلم قال له إن الطالب علما ما إما أن يكون طالبا لما يعلمه فيكون طلبه باطلا، وإما أن يكون طالبا لما يجهله فيكون علمه إذا أصابه كمن يطلب عبدا آبقا لا يعرفه. تقدم الكلام من المصنف حول بيان إبطال الشبهة الأولى، وكان ملخصها أنه إذا علمنا، يعني كانت فكرة الشبهة، وإن لم يكن المصنف قد صرح بها بهذا التصريح، ولكن كان خلاصتها أنه إذا علمنا الكلي فبحسب مدعى الفلاسفة والحكماء فقد علمنا بالجزء المندرج تحته، ولكن أوردت شبهة من أنه إذا علمنا أن كل اثنين زوج فإذا جعلنا ما في اليد عبارة عن اثنين، ولكن لا يعلم المقابل بها أنها اثنين، فإذا سألناه هل ما في يدنا زوج أو ليس بزوج، فإن أجاب بلا أعرف فقد ثبت خلاف المدعى من أنه أنت تعلم الكل ولكن لا تعلم بأحكام الجزئيات المندرجة تحته، ولكن حللناها أنه تبعا لما بينها المصنف من أن العلم بالجزئي هو علم، يعني بحسب هذه القاعدة الأصيلة التي أسسها المصنف قبل إيراد هذه الشبهة، أن العلم بالكلي هو علم بالجزئي بالقوة لا علم بالجزئي بالفعل. وحتى يكون العلم بالجزئي بالفعل، يعني كالمثال الذي هو عبارة عن الاثنين باليد المضمومة، لا بد أن ينضم له علمان. العلم الأول هو هل الشيء بنحو هل البسيطة، والشيء الثاني أو العلم الثاني هو هل الشيء بنحو هل المركبة. فمثلا من أجل أن نحل مثل هذه الشبهة نقول: هل في يدك أنه شيء موجود؟ فإذا قال نعم أنه شيء موجود فقد ثبت العلم الأول. ثم نسأل بعد ذلك: هل أن الشيء الموجود في يدك هو اثنان؟ فإذا ثبت أنه اثنان يحصل عندنا علم بالفعل، وهو أن ما بيدك زوج. وهذا على خلاف ما تصوره المستشكل من أنه تصور من أن العلم بالكل هو علم بالجزئي بالفعل من هذه الجهة، فلذلك وقع في هذه الشبهة. يعني بالتعبير الآخر الذي بينه المصنف هو أننا نعرف أن كل اثنين زوج، يعني بهذه الطريقة، بطريقة الإضافة المضاف والمضاف إليه، نعلم أن نعلم كل اثنين زوج، أو نعلم بوجود كل ما هو اثنين زوج، بهذه الفهم الذي تصورها المستشكل، وهو تعبير آخر عن التعبير المنطقي من أن نقول أن المستشكل قد تصور أن العلم بالكلي هو علم بالجزئي بالفعل بهذه الطريقة، وقد حللنا هذه الشبهة. المصنف بعد ذلك انتقل إلى شبهة أخرى، وهي الشبهة المشهورة التي ذكرها مان لسقراط وأجاب عنها بسقراط بطريقته الخاصة، وكذلك عرضت على أفلاطون وأجاب عليها بطريقته الخاصة على وفق مبانيه. وحاصل هذه الشبهة هو أن طالب العلم أو أن طالب المجهول أيما كان، أن طالب المجهول إما أن يعلم ذلك المجهول من كل وجه فطلبه له يكون تحصيلا للحاصل، وإما أن يكون جاهلا به من كل وجه، فإذا كان جاهلا به فحتى لو حصله لا يعرفه على فرض تحصيله أو على فرض إمكان تحصيله فإنه لا يعرفه. أو بتعبير آخر أن طلب المجهول محال، طلب المجهول من كل وجه محالا لأنه يكون غير معلوم أصلا. فإذا كان غير معلوم بأي وجه من الوجوه، لا من وجوه التصورية ولا من وجوه التصديقية، فبالنتيجة لا يمكن أن ننتقل من المجهول إلى المعلوم المناسب والدوران بين تلك المعلومات لتحصيل المجهول المناسب له. لأنه إذا كان المطلوب مجهول، فإذا كان مجهولا بتعبير آخر تكون هويته مجهولة، فإذا كانت ماهيته عفوا مجهولة، فإذا كانت ماهيته مجهولة فلا نعلم أي المعلومات التي تكون مناسبة لتلك الماهية أو التي تكون مناسبة لتلك الطبيعة، فنؤلف بينها من أجل رفع المشكل أو المجهول أو المجهولية عن ذلك المجهول. فلذلك ما نتصور المسألة بهذه الطريقة، فلما تصورها بهذه الطريقة نقول بعد أنه على حد رأيه يكون طلب المجهول محال. إذن لا توجد عندنا عملية تعليم وتعلم، إذ المتعلم إما أن يكون معلوم فلا داعي لتعلمه، وإما أن يكون مجهول فلا يحصل. لما عرضت هذه على سقراط أجاب بطريقته الخاصة، ولكن قبل أن نبين طريقة إجابة سقراط وإجابة أفلاطون أنه نبين ما هي الطرق المناسبة للجواب عن مطلق الأدلة المناقضة أو عن مطلق الإشكالات الواردة. الفلاسفة يقسمون أو المناطق عفوا يقسمون كيفية الإجابة إلى قسمين أساسيين، هي إما طريقة المناقضة وإما طريقة المعارضة. ويأتي بعض الشيء منها أنه في عبائر المصنف، يعني أقصد ما في كتاب البرهان وفي كتاب الجدل يبينها بشكل تفصيلي. فبالنسبة إلى طريقة المناقضة، المعنى المحصل فيها هو أن تبطل القول المقابل، أن تبطل القول المقابل، هذا طريقة المناقضة. وطريقة المناقضة هذه وهو أن تبطل القول المقابل يكون على أحد نحوين، إما بإبطال المقدمات وإما بإبطال النتيجة بدليل آخر، يعني بغض النظر عن المقدمات التي ساقها المستشكل أو المقابل لنا بالعلم. فإما أن تكون هناك مناقضة بمعنى إبطال قوله، وإما أن لا تكون هناك مناقضة وإنما أأتي بدليل معارض لدليله، أأتي بدليل آخر من دون أن يكون متعرض لدليل ذلك المستشكل، وتسمى هذه الطريقة الثانية بطريقة المعارضة. فإذا الطريقة لكيفية الرد على الآخرين إما أن نقول بطريقة الإبطال وهي المناقضة، وإما بطريقة الرد وهي المعارضة، أو بطريقة المقابلة وهي المعارضة. وإما طريقة المناقضة فتكون على نحوين، طريقة المناقضة تكون على نحوين، إما أن تكون مناقضة تفصيلية وإما أن تكون مناقضة ماذا؟ إجمالية. والمناقضة التفصيلية هو أن تتعرض إلى مقدمتين أو إلى أحد المقدمات وتبطلها، بحيث إذا أورد صغرى وكبرى وأخرج منها نتيجة، فأنت تأتي إلى الصغرى فتبطلها أو تأتي إلى الكبرى فتبطلها أو تبطل كلا المقدمتين معا، فهذه واحدة من طرق المناقضة، وتسمى هذه المناقضة بالمناقضة التفصيلية. وأما المناقضة الأخرى لا، هو أن لا يكون الراد متعرض للمقدمتين لا أحدهما ولا معا، وإنما يأتي بدليل يناقض النتيجة، وهذه هي الفكرة الأساسية، أن النحو الأول من الرد على الغير هو المناقضة، إما بمناقضة المقدمتين معا أو إحدى المقدمتين وهي المناقضة التفصيلية، وإما بمناقضة النتيجة، أأتي بدليل يبطل النتيجة من خلال ملازماتها مثلا، وتسمى بالمعارضة الإجمالية. وطبعا الأولى سميت بالمعارضة التفصيلية ها؟ المناقضة ليس المعارضة. أنا قلت المعارضة؟ لا، المناقضة. أن المناقضة التفصيلية إنما سميت بالمناقضة التفصيلية لأنها تعرضت تفصيلا إلى العلل المؤدية إلى النتيجة، تعرضت تفصيلا وهي المقدمة الصغرى أو الكبرى إلى العلل المؤدية إلى النتيجة. وأما الإجمالية فسميت معارضة مناقضة إجمالية فمن هذه الجهة، أنها لم تتعرض إلى العلل المؤدية إلى النتيجة الباطلة بصورة تفصيلية بإبطال صغراها أو بإبطال كبراها أو هما معا، لا، وإنما تعرضت لإبطال النتيجة بدليل خارج عن المقدمتين، بدليل ماذا؟ خارج عن المقدمتين. فهذا الإبطال للنتيجة من خلال دليل خارج عن المقدمتين يكشف إجمالا، وإن لم أكن أعرفه، يكشف إجمالا على بطلان إحدى المقدمتين أو كلا المقدمتين، فلذلك سميت بالمناقضة الإجمالية. يعني تأتي بقياس آخر بل هكذا، أنه يناقض النتيجة ولا يتعرض إلى المقدمتين، إذ أحيانا قد تخفى أو قد يخفى بطلان المقدمتين، فلا نعلم أنه كيف تكون الصغرى باطلة أو كيف تكون الكبرى باطلة، ولكن لما تظهر النتيجة يلزم منها لوازم فاسدة، يعني كالقياس المشهور الذي يذكرونه عندما تصل إلى نتيجة العالم حادثة مثلا، أنه أوتي بهذا القياس المشهور عند المتكلمين بأن العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم ماذا؟ حادث. افرض العالم متغير، لا أعرف أنه أأتي بنقض عليها تفصيلي، ولا كذلك الكبرى، ولكن أأتي إلى النتيجة، نحن نتكلم في المعارضة، أأتي إلى النتيجة وأقول لو كان العالم حادث للزم ماذا؟ للزم انفكاك العلة عن معلولها، باعتبار أن علة العالم من هو؟ الله تبارك وتعالى، والله واجب الوجود، وجوده قديم أزلي، وقدرته أيضا قديمة أزلية، فلو لم يكن العالم قد صدر معه لكان ماذا؟ لكانت العلة موجودة، وهو العلة التامة للعالم، لكانت العلة موجودة، العلة التامة، والمعلول غير موجود. هسه بغض النظر عن إمكانية مناقشة هذا الدليل، وإنما فقط من باب المثال، وإلا فيه أنه بعض التوجيهات، ولكن بغض النظر، فلو كان العالم حادث للزم أن يكون معدوما ثم أوجد، فإذا كان معدوما وهو معلول لعلته التامة فيلزم أن تكون العلة التامة موجودة والعالم غير موجود. فهذه الطريقة لم تتعرض لإبطال الصغرى أو لإبطال الكبرى، وإنما تعرضت لإبطال النتيجة التي يلزم منها في الجملة أنه بطلان إحدى المقدمتين أو بطلان كلا المقدمتين. هذا في المعارضة. أما المناقضة فلا، تأتي إلى الصغرى فتبطلها، أو تأتي إلى الكبرى فتبطلها، فيكون إبطال للنتيجة من خلال إبطال عللها، فيكون مناقضة تفصيلية. أو لا، أنه مو تأتي إلى المقدمتين، المثال الذي ذكرناه ليس في المعارضة، أنه العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم ماذا؟ حادث. قلنا نأتي ونبطل النتيجة، وأبطال النتيجة يكون مناقضة ماذا؟ إجمالية وليس معارضة، يكون مناقضة إجمالية وليس معارضة. المثال الذي ذكرناه هو للمناقضة الإجمالية، أما المناقضة التفصيلية لا، فتأتي إلى أبطال المقدمة الصغرى أو أبطال المقدمة الكبرى كما في المثال. أما المعارضة فلا، فتأتي بدليل في مقابل الدليل الآخر، يعني لا يمس الدليل الآخر، ولكن تأتي بدليل في مقابل الدليل الآخر الذي يكون مثبت للنتيجة التي تريدها من دون إبطال النتيجة السابقة، هذا أول، ومن دون إبطال إحدى مقدمتيه أو كلا مقدمتيه بغض النظر عن إبطالها. إذا شنو فرقها؟ الدليل الثاني شنو فرقها؟ الدليل الثاني يثبت النتيجة التي تريد أن تصل إليها. وهذا النتيجة لا تناقض ديش النتيجة على مناقضة تلك النتيجة. ولكن هذا الفرق، يعني الفرق أين سيكون؟ المناقضة التفصيلية هو إبطال المقدمتين أو إحدى المقدمتين، أما المناقضة الإجمالية هو إبطال النتيجة. لاحظ كلمة إبطال موجودة سواء في المناقضة التفصيلية المتعلق بالمقدمة أو بالمناقضة الإجمالية المتعلق بمناقضة النتيجة، لكن في المعارضة لا يوجد إبطال، لا إبطال المقدمتين ولا إبطال النتيجة، وإنما أتي لبناء دليل في عرض الدليل السابق، أتي لبناء دليل في عرض الدليل السابق ينتج النتيجة التي أريده. فلا مقدماتي هي مبطلة لمقدمات ذلك الدليل، ولا نتيجتي مبطلة لتلك النتيجة. نعم نتيجتي ضد تلك النتيجة ولكن مو مبطلة لها. الإبطال للنتيجة للنتيجة في القياس الأول ينبغي أن يكون إبطال لها إما من مقدمتيها وهو المناقضة التفصيلية، أو إبطال لها لبيان الباطل الذي يلزم منها، فيكون إبطال، فيكون نقض إما إجمالي وإما تفصيلي. أما في المعارضة لا يوجد إبطال، لأنت عندك دليل على ما تقول وأنا عندي دليل على ما أقول، ولكن ما أقوله هو على خلاف ما تقول، فيصير ماذا؟ دليل بالعرض، دليل بالعرض. يعني كما صنع سقراط في كيفية الإجابة على شبهة مانع من أنه لا يمكن التعليم والتعلم، إذ المطلوب إما أن يكون معلوما وإما أن يكون مجهولا، فالمعلوم تحصيل الحاصل والمجهول أنه مستحيل أن يطلب إذ هو غير معروف حتى يطلب، وبينا سبب أن المجهول لماذا يستحيل أن يطلب. فسقراط أجاب بطريقة المناقضة، عفوا بطريقة المعارضة، بهذه الطريقة. كيف؟ أنه أتى له بدليل يحتحصل فيه ظاهرة التعليم والتعلم، فهو على خلاف قولك، ولكن لم يتعرض لإبطال صغرى أو كبرى ما ذكره مانع، ولم يتعرض لأنه لأخذ ما يلزم من الباطل من النتيجة التي توصل إليها مانع، لا، وإنما أتى بدليل مستقل، أنه كيف؟ رسم له رسما على الأرض، وقيل أنه كان مثلثا، رسم له رسما على الأرض فسأله هل تعلم مقدار هذه الزاوية أو لا تعلم؟ قال لا أعلم. فقال إن كنت لا تعلم فستعلم، وأتى له ببعض القواعد الرياضية التي تؤدي أو التي تسوق إلى معرفة تلك، أنه قياس تلك الزاوية. فأتى له بدليل أثبت له من خلاله إمكان التعليم والتعلم. أما مانع أتى بمقدمات صغرى وكبرى ووصل إلى نتيجة أنه لا يمكن التعليم والتعلم، فهذا فدليل مانع دليل مستقل، وبعرضه أصبح دليل سقراط، فكان من قبيل المعارضة، بهذا المعنى أنه يأتي بدليل مستقل. وهذا كما يحصل أنه عندنا، وخصوصا في المباحث الروائية. إحنا الآن بغض النظر أنه هذا الكلام في التعليم والتعلم سواء كان يؤدي إلى نتائج يقينية أو إلى نتائج ظنية، إذ التعليم والتعلم غير منحصر بالأمور اليقينية، وهذا كثيرا ما يحدث في النقاشات الظنية وخصوصا في الأمور الروائية الاستظهارية، أنه يأتي فقيه لأجل الوصول إلى فتوى من فتوى أو إلى مسألة عقائدية، يأتي بمقدمة صغرى عبارة عن قول من الأقوال أو حديث من الأحاديث، ويطبق عليه قاعدة كبرى. طبعا هو أخذ معنى ظاهرا من ذلك الحديث، ويطبق عليه قاعدة كبرى فيصل إلى النتيجة التي يريدها. الفقيه الآخر قد يعجز عن إبطال الصغرى وذلك الاستظهار، أو يعجز مثلا عن إبطال الكبرى الحاكمة التي تؤدي إلى تلك النتيجة، فيأتي بدليل آخر، يأتي بدليل آخر من نص آخر يستظهر منه استظهارا على خلاف ما تقود ما يقود إليه الحديث الأول للوصول إلى النتيجة الأولى، لا وإنما يأتي بحديث آخر مع لعله نفس الكبرى أو من كبرى أخرى تؤدي إلى نتيجة على خلاف تلك النتيجة. فبالنتيجة هو لم يأتي بمناقضة الصغرى أو الكبرى، بل لم يأتي بدليل يلزم منه إثبات بطلان لو قلنا بالنتيجة الأولى، لم يأتي بهذه الطريقة، وإنما أتى بدليل مستقل. وهذا كثير ما يحصل في الأمور الفقهية وفي الأمور العقائدية على المستوى الكلامي. فهذا من قبيل المعارضة، وهذا ما أجاب به أنه سقراط. وهذه الشبهة بنفسها عرضت على أفلاطون، ولكن لأنه المباني الخاصة بأفلاطون أجاب بطريقته الخاصة، فقال بأن المجهول لا يطلب، صحيح يعني سلم بالشبهة، المجهول لا يطلب، ولكن ما عندنا من علوم نحصل عليها بالتعليم والتعلم هي ليست مجهولة لنا حتى نقول أن المجهول لا يطلب، بل هي معلومة لنا في مرتبة سابقة فنسيت، فتحتاج ماذا؟ فتحتاج إلى أن نتذكرها بالتعليم والتعلم، فذهب إلى نظرية التذكر في كيفية حصول العلوم، أنه قد نسيناه، مو أنها مجهولة لنا كما يصورها مانع، لا وإنما هي منسية فتحتاج إلى تذكرة من خلال التعليم والتعلم. ولكن لا أدري أنه إذا صح هذا النقل عن أفلاطون في كيفية الإجابة عن الشبهة، نقول حتى ما ذكره لا يكون مصححا ولا يكون إجابة لما ذكره مانع، فإن المنسي يبقى مجهولا. المنسي نعم أنت أعطيت عنوان النسيان، ولكن نأتي ما معنى النسيان عندنا؟ أن يكون النسيان بمعنى العدم، بمعنى عدم حصول العلم في الذهن، مو غفلة عنه، بمعنى عدم حصول العلم في الذهن، فيكون من قبيل العدم. فالتذكر أيضا لا بد أن يكون، يعني إذا أردنا أن نسلم بشبهة مانع، التذكر للأمر المعدوم أو التذكر للأمر المجهول أيضا يكون محال، لأنك إن تذكرته فلا تعلمه أنه هو، فلا تعلم، أو أن التعليم والتعلم الذي هو يؤدي إلى التذكر على مبنى أفلاطون، التعليم والتعلم أيضا يحتاج إلى حركة دائرة، هذه الحركة الدائرة التي تجمع المعلومات من أجل أن نتذكر فيها ذلك المجهول. فلو كان ذلك المجهول من قبيل المنسي فيكون في ذاته معدوما مجهولا، فأيضا النفس لا تتمكن من تحصيل المعلومات المناسبة لحله فتتذكره، فتبقى نفس المشكلة، أنه يعني قضية التذكر، ما أقول أن نظرية التذكر باطلة حتى لو سلمنا بها، فإنها لا تكون كافية للجواب عن شبهة مانع، إذ المنسي أيضا يكون غير معروف للنفس، فيحتاج إلى سبب يعرفها، والسبب هو التعليم والتعلم على مدعى أفلاطون، والتعليم والتعلم يحتاج إلى مناسبة معلومات لمجهول، فإذا كان المجهول مجهولا للنفس فلا تستطيع أن ترتب المعلومات المناسبة لذلك المجهول إذ لا تعرفه، بل حتى لو حصلته لا تعرفه. نعم إلا إذا كان سبيل التذكر عند أفلاطون غير التعليم والتعلم، بعد يكون ذلك بحث آخر ولم يتعرض له المصنف ها هنا، واضح؟ إلا إذا كان بطريق آخر، يعني بطريق توجه النفس لذاتها فتعلم المعلومات المضمحلة فيها، إلا إذا كانت نظرية أفلاطون بهذه الطريقة فعلى هذا يمكن أن يحل الإشكال، من أن الناس قد نسيت، ولكن نسيت بسبب الشواغل، لهذه تقريبا هي النظرية المشهورة عن أفلاطون، نسيت بسبب الشواغل، فإذا انخلعت عن تلك الشواغل والتفتت لنفسها فالمنسي موجود وليس بمعدوم، فتحتاج فقط إلى توجه النظر إليه. ولكن لا أدري كيف يعني أفلاطون يوافق بين هذه النظرية لو كان يدعيها ونظرية تحصيل الحدود الوسطى التي لا ينكرها، فتحتاج إلى تحقيق لم أقف عليه. يعني حاول أثناء الدراسة من الوقوف على كيفية حصول التذكر عند أفلاطون وكيفية رفع الشبهة التي ذكرها مانن بما يناسب هذه النظرية، بما يناسب هذه النظرية. على كل حال، فإجابتان، كلا الإجابتين لم يرضى عنهما المصنف، ووصف أنه بما ذكره مانن، بما ذكره عفوا أرسطو في إجابة شبهة مانن، ذكر أنها من قبيل المناقضة، والحق أنها من قبيل المعارضة. ومثل هذه الشبهة أنه ليس من المنطقي أن تعارض معارضة، فهو صحيح، ولكن أدنى مستوى الرد على الغير هو المعارضة والإتيان بدليل آخر. وأما إجابة أنه أفلاطون فلم يرتضيها من جهة أنه مخالف له في المبنى، إذ أن التعليم والتعلم هو ليس من قبيل التذكر، وإنما من قبيل تحصيل المعدوم المجهول على أن يكون أنه موجودا معلوما، من هذا القبيل. يعني لم يكن في صفحة النفس شيء اسمه علم، وإنما النفس هي من قبيل بالقوة بالنسبة إلى العلم، وبالتعليم والتعلم تحصل وجودا كان مجهولا، مو أنه تتذكر موجودا كان معلوما، لا، تحصل وجودا كان معدوما مجهولا بهذه الطريقة. فالمبنى مختلف، فلذلك لم يرتضي أنه إجابة أفلاطون وإن كان لم يتعرض لها بنحو التفصيل ها هنا. ولكن ما هي روح الإجابة التي أجاب بها المصنف؟ من الواضح مما قدمه المصنف من أن المجهول الذي يطلب ليس مجهولا من كل وجه، وإنما معلوما بوجه كليه، لأنه كل هذه المطالب، يعني الشبهة الأولى والشبهة الثانية، هي مفرعة على القاعدة التي أسسها، فحتى يجعل القاعدة ثابتة من دون معارضة أو من دون مناقضة ذكر الشبهة الأولى والشبهة الثانية، فالجواب هو الجواب، الجواب هو الذي ذكره في أصل التأسيس، من أن العلم بالكلي هو علم بالجزئي بالقوة. فإذا هو علم بالجزئي بالقوة، فإذا الجزئي ماذا صار عندنا؟ يعني العلم المندرج، مو شرط الجزئي الحقيقي، ولو الجزئي الإضافي، كل علم مندرج تحت الكبرى. قد يكون العلم المندرج تحت الكبرى أو المجهول المندرج تحت الكبرى ماذا يكون؟ يكون جزئيا وقد يكون كليا، ولكن بالنسبة إلى الكبرى يكون جزئيا إضافيا. فعندما نقول جزئي جزئي أعم من الجزء الحقيقي أو الجزء الإضافي، ولا يوهم علينا من المثال، لأن المثال أتى به المصنف بما يناسب الجزء الحقيقي، زيد حيوان، واضح؟ هذا من باب أن الجزء أيسر إدراكا من الجزء الإضافي الذي هو كل في حقيقته، فلا يوهم المثال في المقام. فنقول لما ذكر وأسس هذه القاعدة من أن العلم بالكبرى هو علم بالجزئيات المندرجة تحتها ولكن بالقوة، فقد علم كل جزئي إضافي مندرج تحت الكبرى، علم بوجه الكبرى، علم بوجه بالوجه الكلي للموضوع الموجود في الكبرى، فهو معلوم من جهة ومجهول من جهة أخرى. وكيف يكون معلوما؟ وهذا هو الأمر المهم نحاول أن نثبته على اللوحة، لأن شوية أنه أصابكم النعاس ظاهرا، ما بحركة صبر، ما في شيء، هذا الزنجاب. ها فالكبرى مثلا كل ألف باء هذه الكبرى. هذا طلع صوت حتى شوية سألتكم نشاط. كل ألف هذا ألف من قبر خب. كل ألف باء احنا ناخذ ابسط الاشكال واوضح الاشكال او مرجع الاشكال اللي هو الشكل الاول. فمثلا ناخذ كل انا جعل صغرى وانا جعل كبرى كل باء جيم صغرى كبرى تخرج نتيجه كل الف باء وكل باء جيم كبرانا هي هذه كل باء جيم. ف المدعى أنك إذا علمتها علمت بالجزئيات المندرجة تحتها بماذا؟ بالقوة. وما هو ذلك العلم؟ اللي هو هذه النقطة المهمة. يعني كيف نتصور العلم بالقوة؟ ذكرنا في أول الشهر بأننا قد علمنا الجزئي بوجهه العام الكلي وهو من؟ موضوع الكبرى. موضوع من؟ موضوع الكبرى. والذي يمثل بالنسبة إلى مجهول وهو الأصغر المجهول حكم الأصغر هو المجهول والذي يمثل بالنسبة إلى الأصغر حدا أوسط. فنقول كل ما ثبت له باء اللي هو موضوع الكبرى اللي هو الحد الأوسط كل ما ثبت له باء فهو ثابت له جيم. فلاحظ هذا التعبير كل ما ثبت له باء. فإذن هذا كله صحيح مجهول. هذا ما ثبت هذا كل ما ثبت هذا مجهول صحيح وهو عنوان من؟ عنوان الأصغر في الصغرى مجهول لنا ولكن معلوم بوجهه الكلي الذي يثبت له باء الذي تثبت له هذه العلامة فهو ثابت له جيم الذي هو الأكبر في الكبرى. فهو معلوم من جهة لو انطبق عليه الأوسط هذا هو العلامة. لو انطبق عليه الأوسط فهو منطبق عليه الأكبر اللي هو جيم في الكبرى. فكل ما هذا مجهول انطبق عليه باء اللي هو الأوسط هذا معلوم باء معلوم عند حد الأوسط فهو معلوم من جهة مجهول من جهة. فهو مجهول فهو معلوم هذا العلم الذي يمكننا من أن نعرف من ملامحه شيئا تمكننا من الذهاب إلى المعلومات في الحركة الدائرة إلى المعلومات المناسبة. وعند تكون المعلومات المناسبة ينكشف لنا ما قلنا كل ما ثبت له فيتبين أنه ثابت له جيم. واضح؟ ثابت له جيم. فكل ما ثبت له باء ثبت له جيم. هاي فكل ما ثبت مجهول ولكن عندنا علامة منه كل ما ثبت له باء باء معلوم فيتبين بعض الشيء من الحكم أن جيم ثابت له. فيبقى عندنا ماذا؟ نرجع إلى أصل التأسيس. دائما في العلوم انظروا إلى تأسيس القاعدة. أكتب هذه المجهولية كيف؟ كل ما ثبت له باء ثبت له جيم. احنا نريد كل ما ثبت ما نعرف ثابت له جيم أو مثابت ولكن عندنا علامة منه أنه يثبت له باء فنفتش عن كل ما ثبت له باء إلى أن نستخرج ما هو مناسب لقضيتنا. وهذا يحتاج إلى ضم علمين. قلنا نرجع إلى التأسيس كل ما ثبت له باء. نقول مثلا هل ألف موجود أو غير موجود؟ هل البسيطة؟ نقول موجود. هذا نفتش خلينا نشوف هذه المعلومة الأولى المفهوم الأول ثابت له باء أو لا. إذا ثابت إذا تذكرون في المنطقة المظفر أيضا هكذا صنع. قال نفتش عن جميع المفاهيم التي يثبت لها الحد الأوسط فنشوف إحنا المفهوم الأول ثابت موجود أو غير موجود. موجود. إذا موجود نسأل هل ثابت له الحد الأوسط؟ هذا اللي هو ثبوت شيء له اللي هو هل المركبة. فنسأل عن الأصغر هل هو موجود يعني هل هو من الماهيات الموجودة هل هو من الماهيات التي نعلمها متحققة في الدين اللي هل البسيطة؟ ثم نسأل عنها بعد ذلك، وهل هذا المفهوم قد ثبت له باب؟ فإذا تبين أنه موجود وقد ثبت له باب، فتخرج النتيجة بالمباشرة أنه قد ثبت له جيم. فلا بد من ضم علمين بهذه الطريقة. فإذا هو معلوم، من أجل حل شبهة مانع نقول له ليس هو مجهول من كل وجه ولا هو معلوم من كل وجه. نعم، لو كان معلوم من كل وجه لثبت ما تقول، ولو كان مجهول من كل وجه هو المجهول المطلق لثبت ما تقول، ولكنه معلوم من وجه مجهول من وجه آخر. فمن حيث هو معلوم يصح طلبه، ومن حيث هو مجهول يقع في دائرة التعليم والتعلم ويمكن أن نتعلمه. فبهذه الطريقة تنحل شبهة مانن. ولكن مانن لم يفرق الظاهر ما بين ما يقوله وبين ما ينبغي أن يقول. ما يقوله لو كان معلوما لنا من كل وجه، ويأتي للمجهول وإذا كان غير معلوم لنا من كل وجه، نقول له لا، ليس الأمر منحصر معلوم لنا من كل وجه وغير معلوم لنا من كل وجه، يعني الأول المعلوم المطلق والثاني المجهول المطلق. لا، نقول له يوجد حل وسطي، أنه يوجد ما هو معلوم من بعض الوجوه مجهول من الوجوه الأخرى. فيوجد أنه أصل المقدمتين غير منحصر الأمر بهما، فإذا غير منحصر الأمر بهما فلا تتم النتيجة. بعد ما يوجد شيء في أصل فكرة المطلب إلا توجيه بعض العبار فيما يذكره المصنف. وقد ذكر أن مانع الذي خاطب سقراط في إبطال التعليم والتعلم قال إن الطالب علما ما إما أن يكون طالبا لما يعلمه فيكون طلبه باطلا، وإما أن يكون طالبا لما يجهله فيكون علمه إذا أصابه هذا لاحظ، وإما أن يكون طالبا لما يجهله فكيف يعلمه إذا أصابه؟ أنا قلت فيكون، فكيف يعلمه إذا أصابه؟ ومثل له مثال عرفي، كمن يضرب عبدا آبقا لا يعرفه فإذا وجده لا يعرف، لم يعرف، يعني مثل ما أقول لك عبدي هرب اذهب وابحث عنه، فأنت تركض من دون ما تأخذ أي عنوان وأي إشارة من ذلك العبد وتبحث عن ذلك العبد، فإذا وجدت عبدا ما تعرف هو هذا العبد اللي ذاك عبد ذاك له، هذا عبد جاي يتسوق مثلا، أو عبد فلان مثلا مو عبد الآبق. هذا بعد ما يصير تحصيل عشوائي يعني. فتكلف سقراط في مناقضته، والحق بحسب الاصطلاح في معارضته لا في مناقضته، أن عرض عليه مأخذ بيان شكل هندسي. مأخذ يعني مسألة، أنه في الهندسة المسائل تسمى مآخذ. أن عرض عليه مأخذ أي مسألة بيان شكل هندسي، فقرر عنده أن المجهول، وقيل أنه المثلث، وأثبت له مجموع زوايا تساوي مجموع زاويتين قائمتين، يعني بالطريقة الهندسية بحسب أحد النظريات الهندسية. أن عرض عليه مأخذ بيان شكل هندسي، فقرر عنده أن المجهول كيف يصاب. والوقوع أدل دليل على الإمكان، يعني هكذا يريد أن يقول سقراط لمانع، الوقوع أدل دليل على الإمكان. فالتعليم والتعلم قابل واقع، كما أنت الآن تعلمت أن مجموع زوايا المثلث يساوي 180، فهو أدل دليل على الوقوع، على الإمكان عفوا. بيان شكل هندسي، فقرر عنده أن المجهول كيف يصاد بالمعلوم بعد أن كان مجهولا لا تعرفه، وليس ذلك بكلام منطقي، فمو باطل لا، وإنما أتى له بطريق المعارضة لا بطريق المناقضة، وأنت تريد أن تبين أيها المصنف بطريق المناقضة. وليس ذلك بكلام منطقي، لأنه بين أن ذلك ممكن، فأتى بقياس أنتج إمكان ما كان أتى به، لأنه بين أن ذلك ممكن. من هو؟ لأنه بين، عفوا، لأنه بين أن ذلك ممكن، يعني أن التعليم والتعلم ممكن الطبيعة، فأتى بقياس أنتج إمكان ما أتى به. شنو فأتى بقياس أنتج؟ أنتج ماذا؟ أنتج إمكان ما أتى به مانع، وهو ماذا؟ استحالة التعليم والتعلم. هو أتى له بقياس يقول بإمكان التعليم والتعلم، فمانع كان يقول بالاستحالة، فسقراط أتى إليه بدليل يقول بالإمكان. فلذلك قال المصنف لأنه بيّن أن ذلك ممكن، فأتى يعني سقراط بقياس أنتج ذلك القياس إمكان ما كان به ما كان أتى به مانع، اللي هو استحالة التعليم والتعلم، بقياس أنتج غير إمكانه ولم يحل الشبهة. يعني نفس الشبهة ما أحلها، والوضع الغير المنطقي أنه ماذا أعاب المصنف على سقراط؟ أعاب أنك يا سقراط مع كونك من أعظم الفلاسفة سلمت بالشبهة، فليس بمنطقي على فيلسوف مثل هذه الشبهة أن يسلم بها ويعجز أمامه ها؟ كان يمشون المسألة. أيه. مو جاي جوابات تحريرية ما. بعد هو نقلت عنه هكذا أنه أجابه. وهذا الجواب من فيلسوف كبير من دون أن يهدم المقدمتين مستنكر بهذه الطريقة، فلذلك قال ليس بالمنطقي، لأن المنطقي إنما يتوجه لإبطال المقدمات. يعني ليس بمنطقي مو بمعنى باطل، ليس بمنطقي يعني ليس على وفق الصناعة المنطقية التي أمثال سقراط كان من أساتذتها ومن كبارها. وأما أفلاطون فإنه تكلف حل الشبهة وقال أن التعليم تذكر يحاول بذلك أن يصير المطلوب قد كان معلوما، حتى يبطل شبهة مانن، لأنه قال المجهول لا يطال، قد كان معلوما قبل الطلب وقبل الإصابة، ولكن إنما كان يطلب إذ كان قد نسي. نعم، إلا اللهم على طريقة أنه كيف نتذكر أيه يا أفلاطون؟ يقول عن طريق توجه النفس، مو عن طريق أنه توسط الحدود الوسطى. إذا كان هكذا مبناه فمبناه يكون رادا لشبهة مانع، لكن إذا لم يكن مبناه هكذا تبقى الشبهة ولا يكون حل أفلاطون الحل المناسب. فلما تأدى إليه البحث تذكر وتعلم، يعني يكون هو أن تتوجه النفس للمعلومات وما يلزمها، مو أن توسط الحدود الوسطى، إلا بهذا المعنى يكون حالا للشبهة. فيكون إنما علم الطالب أمرا كان علمه، فكأن أفلاطون قد أذعن للشبهة وطلب الخلاص منها فوقع في محالين، أنه يلزم قدم النفوس، والمشاء لا يقولون بقدم النفوس، ولكن أفلاطون على مبنى يقول بقدمها. أنها كانت قد علمت هكذا، فإذا هي قبل هذا العالم هي موجودة. موجودة ولكن ما قديم. لا يلزم يعني لا مو بعد في عالم التجرد، كيف؟ عالم التجرد ماكو مانع من صدورها، إنه مجرد أن تكون ممكنة فهي تصدر من الواجب. وما عندهم مشكلة في النفوس، أن النفوس مو مجرد ذاتا مادية فعل. ففعلها فهي حادثة مع حدوث فعلها في المادة، ولا تكون قبل ذلك ماذا موجودة. أما المجرد تجردا تاما فيكفي في إمكانه أن يصدر فيكون قديم، لا مانع من عدم صدوره في آن من الآن أو في وقت من الأوقات أو في حال من الحالات، لا يوجد مانع، مجرد وجود العلة التامة له، والعلة التامة حاصلته. هذا من المطالب التي يذكرونها يعني في علم النفس، وقد بينها أنه صاحب التجريد أنه المحقق الطوسي بيانا وافيا. وهذا شيء كنا قد استقصينا كشفه في تلخيصنا للكتاب الذي في القياس، يعني فيما سبق باعتبار احنا في كتاب البرهان، ولكن في كتاب القياس قد تعرض له. لكننا نحن مع ذلك نقول ان المطلوب، ما ادري وقت عندكم تطبيق العباره ما بي شيء، هذا فقط مجرد كثره بيانات، ان المطلوب لو كان معلوما لنا من كل وجه ما كنا نطلبه. لاحظ اين اتى، اتى للمقدمات، اخذ يناقش في المقدمات، مقدمات ما نعلم. إن المطلوب لو كان معلوما لنا من كل جهة ما كنا نطلبه، ولو كان مجهولا لنا من كل جهة ما كنا نطلبه. واضح بعد لماذا؟ الأول يلزم منه تحصيل الحاصل، والثاني يلزم منه تحصيل المعدوم المطلق وهو محال. فهو معلوم لنا من وجهين، مجهول من وجه. طبعا من وجهين احنا ما ركزنا على الوجه التصوري، ركزنا فقط على الوجه التصديقي، وإلا هو فعلا من وجهين، من وجه تصوري ومن وجه تصديقي. فهو معلوم لنا من وجهين، مجهول من وجه. فهو معلوم لنا بالتصور بالفعل، ومعلوم لنا بالتصديق بالقوة. احنا ركزنا في البيان فقط عن التصديق بالقوة وكيفية ارتباط هذه الشبهة مع البحث السابق. وإنما هو مجهول لنا من وجه، مجهول لنا من حيث هو مخصوص بالفعل، وإن كان معلوما من حيث لا يخص أيضا بالفعل. شنو معنى هذه العبارة؟ وإنما هو مجهول لنا من حيث هو مخصوص بالفعل، يعني مجهول لنا بالفعل، مخصوص بالفعل، ولكن كونه مخصوص بالفعل لا يكون مناقضا أنه معلوم لنا بالقوة، لا يناقض، لكن خصوصية فعله غائبة عنه. وإن كان معلوما من حيث لا يخص أيضا بالفعل، يعني معلوما لنا بالقوة لكن بخصوصيته غير معلوم، اللي هو خصوصية عنوانه الأصغر على ما في المثال، وإنما معلوم لنا بعنوانية الأوسط، كان أكبر بل بالكبرى، بل أنه يعني تستطيعون أن تعبرون بهذين التعبيرين، معلوم كما في يعني في المثال الذي ضربنا، معلوم لنا بعنوانية الأوسط، أو تستطيع أن تعبرون معلوم لنا بعنوانية موضوع الكبرى، هكذا. أنه كل باء وهو فرد من باء، فقد قلنا احنا قلنا كل باء وهو فرد من باء، ولكن يبقى لنا هل هذا الفرد بخصوصه موجود، وهل باء منطبق عليه، يعني هل البسيطة نحتاجها إلى هل المركب، واضح؟ فينضمان إلى العلم بالقوة، فيصير علم بالفعل بخصوصي بألف، بخصوص الأصغر، هكذا. وإنما هو مجهول لنا من حيث هو مخصوص بالفعل، وإن كان معلوما من حيث لا يخص أيضا بالفعل. فإذا سبق منا العلم بأن كل، هذا تعبير عن ماذا؟ بأن كل ما هو كذا فهو كذا، هذا دمج بيان الصغرى والكبرى في تعبير، عفوا أنه درج بيان هل البسيطة وهل المركبة في تعبير واحد، اللي هو فإذا سبق منا العلم بأن كل ما هو، هذا ما هو يراد لها هل البسيطة الأولى وجود، هو كذا فهو كذا، هذا فهو كذا هل مركبة، يعني ثبوت شيء لشيء، كل ما هو كذا ثابت هل البسيطة، فهو كذا ثابت بهل المركبة من غير طلب، بل بفطرة عقل. بعد هذا بيناها في المطالب السابقة أن المعلوم أو أول حصوله إما أن يكون بينا، وإما أن يكون على نحو الاستقراء من دون انضمام قياس، وإما أن يكون بنحو التجربة من دون انضمام قياسين، بل بفطرة عقل أو حس أو غير ذلك من الوجوه التي هي المبادئ الأولى للعلم، التي هي أقسام القضايا في مبادئها الأولى وقد تقدم بيانها. فقد أحطنا بالقوة علما بشيء بأشياء كثيرة. فإذا شاهدنا هذا بيان بمرتبة جديدة، خلص واقعا انتهى بيان الشبه، هو وكل ما سوف يأتي هو عبارة عن تكثير بيانات ليس أكثر. فإذا شاهدنا بالحس، هذا قدمه فيما سبق أنه في أول الفصل السادس قدمه. فإذا شاهدنا بالحس بعض تلك الجزئيات من غير طلب فلا نقف على العبارة، فإنها في الحال تدخل بالفعل تحت العلم الأول وقد بينا. وهذا يحاذي من وجه ما أورده مانن من مثال الآبق حذو بحذو حذوا بحذو، فإنا نعلم المطلوب بالتصور أولا كما نعلم الآبق بالتصور أولا. يعني إذا أريد أن نطبقها على فكرة الآبق، الحد الأوسط شو يصير؟ الحد الأوسط فكرة مان مثال مان العرفي كيف يرتبط مع المثال العلمي؟ أنه إذا سيد العبد، هذا العبد الآبق سيد العبد شافك في الطريق قال لك العبد مالتي من ناشرت هسه توه فلت من إيده ومن هاي الصفحة شرد طلع هيك مستقيم مثلا، ومن تلقاه ترى هو بمثلا الختم الفلاني قبل العبيد يختمونه مثلا، أو في العلامة الفلانية توضع على الوجه أو على الصدر أو على الكذا. فإذا هو شنو أنطاه خصوصية اللي هي الأوسط، كل ما ثبتت له هذه العلامة فهو عبد، وانطاه الطريق اللي هي الحركة الدائرة اللي هي في الذهن، انطاه الطريق قال له شرد يمين شرد يسار هكذا بجهة الجنوب بجهة الشمال، فانطاه الطريق اللي هو الحركة الدائرة، وانطاه الحد الأوسط قال له من تريد الدور يعني في الذهن، احنا نمثل العرفي بالعلمي، من تريد الدور في الذهن دور مع هذه الإشارة اللي هو الحد الأوسط، كل ما ثبت له هذا الحد الأوسط فقد ثبت له الأكبر، فكل ما ثبتت له هذه العلامة في العبد فهو عبدي، فهو يروح بهذا الطريق اللي أشار إليه ويبحث عن هذه العلامة في العبيد، فإذا وجدها فقد ظفر بالعبد. علما هو لا يعرف العبد سابقا ولكن يعلمه من وجه ويجهله من وجهه الخاص، ما يعرف طوله وعرضه خصوصيته إلى آخره، لكن يعلمه بوجهه العام وهو العلامة. من مثال الآبق حذوا بحذ، فإنا نعلم المطلوب بالتصور أولا كما نعلم الآبق بالتصور أولا، ونعلم ما قبله مما يوصل إلى معرفته بالتصديق كما نعلم الطريق قبل معرفة مكان العبد الآبق. طيب مجموعة علامات. فإذا سلكنا السبيل إلى المطلوب وكان عندنا منه تصور لذاته سابق يعني بما يرتبط بذاته، وطريق موصل إليه قال له يمين يسار مستقيم مثلا، فإذا انتهينا إليه فحينئذ نكون أدركنا المطلوب. كما إذا سلكنا، راح يجيب المثال العرفي على الحقيقة العلمية، كما إذا سلكنا السبيل لا زال في المثال العرفي، كما إذا سلكنا السبيل إلى الآبق وكان عندنا منه تصور سابق لذاته وطريق موصل إليه، فإذا انتهينا إليه عرفنا. ولو إنا كنا لم نشاهد الآبق البتة، حتى لو لم نكن قد رأيناه سابقا، ولكن تصورنا له علامة، كمن يكون على كل من يكون على تلك العلامة فهو آبقنا عبدنا يعني. ثم إذا انضم إلى ذلك علم واقع لا بكسب بل باتفاق بالمشاهدة اللي قلنا أول أنه كيف يحصل التحصيل على الصورة بعلم، لكن هذا العلم ليس بعلم سابق وإنما بعلم هو معرفة عن طريق الحس مثلا، وهذا بيناه في وسط الفصل نفسه، هذا الفصل اللي هو الفصل السادس. بل اتفاقا بالمشاهدة أو واقع بكسب وطلب وامتحان وتعرض، وكلها بيناها فيما سبق. فوجدنا تلك العلامة على عبد علمنا أنه آبقنا، فتكون العلامة كالحد الأوسط في القياس، واقتناصنا لتلك العلامة في عبد كحصول الصورة، وعلمنا بأنه كل من به تلك العلامة فهو آبقنا كحصول الكبرى قديما. ولماذا قال قديما؟ أيضا قدمناها فيما سبق أنه بمعنى أن العلم بالكبريات هي أسبق من العلم بالصغريات. لماذا؟ لأن الصغرى مجهولة لنا فلا بد أن نعلمها من وجه، وليس لها وجه إلا الكبرى. هذا أيضا بيناه في وسط هذا الفاصل. كحصول الكبرى قديما يعني سابقا عندنا ووجدان الآبق كالنتيجة، وهذا الآبق أيضا لم يكن معلوما لنا من كل وجه، وإلا ما كنا نطلبه، بل كان معلوما لنا من جهة التصور، أكفد أوصاف له، مجهولا من جهة المكان. هاي المكان مجهولا من جهة المكان، هاي اللي عبر عنها قبل قليل قرأناها، مجهول لنا بالخصوص بالفعل، يعني مجهول لنا بخصوصيته، ولكن معلوم لنا بالقوة، مجهولا من جهة المكان، فنحن نطلبه من جهة ما هو مجهول لا من جهة ما هو معلوم، وهو معلوم لنا ومجهول لنا، فنطلبه من جهة المعلوم من جهة المجهول، ولكن المعلوم الذي عندنا يعيننا على ذلك الطلب، فإذا علمناه وظفرنا به حدث لنا بالطلب علم به لم يكن، وإنما حدث باجتماع سببين للعلم، أحدهما السبيل وسلوكها إليه، والثاني وقوع الحس عليه. السبيل وهو الكبرى الذي يؤمن لنا الكبرى، والثاني الذي هو وقوع الحس عليه يؤمن لنا الصغرى. كذلك المطلوبات المجهولة تعرف باجتماع شيئين، رجع متوقت تقدمتها، يعني قبل المطلب العرفي قدمت المطلب العلمي، جيت للمطلب العرفي قدمت بثلاث وجوه ما أدري بوجهين بقيت تروح بيمين ويسار، رجع على المطلب العلمي من جديد. كذلك المطلوبات المجهولة تعرف باجتماع شيئين، أحدهما شيء متقدم، بعد احنا على سنة ابن سينا الظاهر، أحدهما شيء متقدم عندنا، وهو أن كل باء ألف، وهو نظير السبب الأول في مثال الآبق، هم رجع ربطه بمن؟ بالمثال العرفي. والثاني أمر واقع في الحال، وهو معرفتنا أن نجي من باء بالحسي اللي هي الصغرى، وهو نظير السبب الثاني في مثال الآبق. وكما أن السببين هناك موجبان لإدراك الآبق، إذا علمناك الطريق وطيناك فد علامة، فكذلك السبيل ها هنا موجبان لإدراك المطلوب، يعني معرفة الصغرى وانضمام معرفة الكبرى عفوا وانضمام الصغرى إليها بالفعل. فكذلك السببان ها هنا، بعد عرفون شنو السببان، الصغرى الكبرى أولا ثم الصغرى بالحس. فكذلك السببان ها هنا موجبان لإدراك المطلوب، وليس ما صدر عليه أن كل ما لم يعلم من كل وجه فلا يعلم إذا أصيب بمسلم. ما صدر عن من؟ عن مانن، هذا ليس بمسلم، هذه لا نقبلها من أن كل ما لم يعلم من كل وجه، هو هنا اشتبه أن كل ما يعني كل ما يجهل من كل وجه، لا، أن كل ما لم يعلم من كل وجه فلا يعلم إذا أصيب، لا، احنا نقول له أن كل ما يعلم كيف هي عبارته، أن كل ما لم يعلم من كل وجه، يعني ماذا يريد أن يقول؟ لا، كل ما لم يعلم من كل وجه فلا يعلم إذا أصيب، بل المجهول المطلق، يعني بالنتيجة كل ما جهل من كل وجه ليس بمسلم، بل كل ما جهل من كل وجه فهو الذي لا لا, لا عفوا تفسير العبارة مالتنا لم يكن جيدا، أن كل ما لم يعلم من كل وجه فلا يعلم إذا أصيب، ناشن مراده، يعني قلنا هذا هو لهم ادعى ماذا؟ كل ما لم يعلم من كل وجه فلا يصيب يصاب، يعني فلا نصل إليه، يعني يريد يصور مانا أنه لابد أن نعلمه من كل وجه حتى نستطيع أن نصيبه. نقول له لا، أن كل ما لم يعلم من كل وجه فلا يعلم إذا أصيب هذا باطل، بل ينبغي أن يكون بهذا التعبير كل ما جهل من كل وجه. وفرق بين كل ما لم يعلم من كل وجه وبين ما جهل من كل وجه. ما لم يعلم من كل وجه هذا متصور شنو؟ ما لم يعلم من كل وجه متصور بفرد، الفرد الأول هو المجهول المطلق، والفرد الثاني هو من؟ المعلوم من وجه. المعلوم من وجه، واضح؟ يعني نفسر عبارته، أن كل ما لم يعلم، أن كل ما لم يعلم من كل وجه. هذا التعبير اللي هو أوقع مانا في الشبهة، هذا ينحمل إلى فردين وليس إلى فرد واحد. أنت تصورت في فرد واحد، أقول مثلا هذا الكتاب لم يكن معلوما من كل وجه، فيه فردان لم يعلم مطلق، اللي هو من المجهول المطلق أو علم شيء، ها لم يعلم مطلقا اللي هو مجهول مطلق، هذا فرد من أفراد هذه العبارة. والفرد الثاني علم من بعض الوجه، من بعض الوجه، يعني هو تعبيرك نفي الكل، أن كل ما لم يعلم من كل وجه، وهذا لم يعلم من كل وجه، قد يكون لم يعلم مطلقا، وقد يكون معلوم من وجه وغير معلوم من وجه آخر، أيضا يكون فردا من أفراد تعبيرك، ولكن أنت تصورت هذا التعبير منطبق على المجهول المطلق، فوصلت إلى النتيجة التي وصلت إليها وهو عدم قابلية التعليم والتعلم. نقول له نحن لا نسلم قولك، ولا يلزم منه عدم قابلية التعليم والتعلم أي إصابة المجهولات. نعم في فرد من أفرادها فقط، وهو أن المجهول من كل وجه اللي هو أحد أفراد تعبيرك، المجهول من كل وجه لا يصاب. فلذلك قال ليس بمسلم، بل كل ما جهل من كل وجه فهو الذي لا يعلم إذا أصيب، اللي هو فرد من أفراد قوله. وأما إذا كان قد علم أمرا مضى، قد علم كيف هاي تقرأ؟ أما إذا كان قد علم أمر مضى، بل إلى هكذا. وأما إذا كان قد علم أمر مضى العلم به، فذلك علم بالجزء المطلوب بالقوة. ها. وهو كالعلامة له، يعني العلم بحكم الأوسط اللي هو في الكبرى، العلم بحكم الأوسط في الكبرى الذي من أفراده الأصغر، فيكون الأصغر معلوم بالقوة تحت الأوسط كما بينا في الشكل. وإنما حتى يصير هذا العلم الذي بالقوة علم بالفعل، وإنما يحتاج إلى اقتران شيء به يخرجه إلى الفعل، اللي هو هل البسيطة وهل المركبة. ها؟ بلي بعد في الصغرى. وإنما يحتاج إلى الصغرى، إلى اقتران شيء به يخرجه إلى الفعل، وهو الصغرى اللي تتولد من قبيل هل البسيطة وهل المركبة. فكما يقترن به ذلك المخرج إلى الفعل يحصل المطلوب. فإذا قد تقرر أنه كيف يكون التعليم والتعلم الذهني، وأن ذلك إنما يحصل بعلم سابق، فيجب أن تكون عندنا مبادئ. بعد هذا التلخيص لما تقدم، هو خلاصة الفصل هذا، مو فقط هذا الفصل وما تقدمته من الفصول، خلاصة يعني ليس فيه شيء جديد. وأن ذلك إنما يحصل بعلم سابق، فيجب أن تكون عندنا مبادئ أولى للتصور ومبادئ أولى للتصديق. وماذا يقصد أولى؟ نستطيع أن نتصورها بأحد أمرين، أولى يعني سابقة على المطلوب الذي نريده، هذا من جهة. ومن جهة ثانية قد يكون نظرا إلى الحصول الأولي، يعني لا بد أن ينتهي التعليم والتعلم إلى معلوم سابق ذهني، ولكنه هذا المعلوم غير محتاج إلى علم من قبله، وإنما هو يكون مبدأ العلوم. فيمكن بكلا اللحاظين أن تكون عندنا مبادئ أولى للتصور ومبادئ أولى للتصديق. ولو أنه كان كل تعليم وتعلم بعلم سابق، ثم كان كل علم بتعليم وتعلم. إذا نفهم من هذا العبارة أنه أراد الثاني، يعني بحصول الأولي الذي قدمه في أول الفصل السابق، بديهي بديهي الذي لا يحتاج إلى علم قبله. ولو أنه كان كل تعليم وتعلم بعلم سابق، ثم كان كل علم بتعليم وتعلم، لذهب الأمر إلى غير نهاية. فلم يكن تعليم وتعلم. والحال التعليم لأنه إذا لزم منه تسلسل إلى غير نهاية ماذا يكون وجود العلم؟ محال. والحال أن العلم موجود أو غير موجود؟ إذن الأمر غير متسلسل، بل لا محال يكون أن يكون عندنا أمور مصدق بها بلا واسطة وأمور متصورة بلا واسطة، وأن تكون هي المبادئ الأولى للتصديق والتصور. ولنبدأ بمبادئ التصديق ولنشتغل أولا بمبادئ التصديق اليقيني، لأن التصديق عام من اليقين. يأتي الكلام إن شاء الله شروعا في الفصل السابع، والحمد لله رب العالمين.